الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم النظر إلى الدكتورة التي تدرس الطلاب في كلية الطب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان الإنسان مضطرا للدخول إلى هذا المجال لسد حاجة المسلمين ولم يجد مندوحة أن يلتحق بكلية إلا وفيها هذا النوع من المدرسين من المدرسات، فإن الواجب على المسلم إذا كانت المرأة أمامه حاضرة أن لا يمد نظره إليها، ولا يجوز له أن يبصر شيئا من جسدها. هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل أمر الرجال أن يغضوا أبصارهم عن النساء، وأمر النساء أن يغضضن أبصارهن عن الرجال، وهذا الأمر مطلق يدخل فيه جميع الرجال بالنسبة للنساء، ويدخل فيه جميع النساء بالنسبة للرجال، سواء أكانت أجنبية في الشارع أو أجنبية في كلية التدريس في محل الدراسة أو أجنبية في المستشفيات. كل من يدخل في حيز النساء فلا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر لها، وكل من يدخل في حيز الرجال الأجانب فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليه، لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الآية بتمامها. فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى امرأة أجنبية، سواء أكانت طبيبة أو ممرضة أو معلمة، أو كانت أجنبية عنه سائلة وهو يفتي، كل ذلك لا يجوز النظر إليه. فإذا اضطررت للجلوس أمام هذه المرأة فعليك أن تكتفي بسماع صوتها أو النظر إلى الصبورة حيث تكتب حتى تنقل وتستفيد وتنتفع ويتحقق المقصود من الالتحاق بهذه الكلية. وأما أن تمد نظرك إلى جسدها أو وجهها أو شيء من مفاتنها فإنه لا يجوز لك، بارك الله فيك، فأوصيك ونفسي بغض البصر، والله أعلم.